قد تكون مسافة طويلة بين موضع ركوعي وبين الصف، فبينما هو يدب راكعا فإذا الإمام رفع رأسه، هل أدرك الركوع؟ الجواب بلى. حينئذ إذا رفع الإمام رأسه يرفع هو يمشي خطوة خطوة، ما يمشي خطوة الماشي، لأنه الصلاة ينبغي أن يكون فيها تلك الهيئة التي أشار إليها حديث أبي هريرة: وعليكم السكينة والوقار. هكذا من تمام الفائدة. نعم يا شيخ. وإذا طيب الشيخ الصف يكون باتجاه عكس القبلة، دخل الباب الجانبي، هل يدب باتجاه القبلة أو أنه باتجاه القبلة؟ ولكن نفترض مثلا، نفترض أنا مثلا دخلت هنا والإمام هنا في الوسط، لكن الصف الفارغ هناك هناك، فأنا أمشي هكذا لا أنحرف صدري عن القبلة، يعني بدل ما أمشي هيك أمشي هيك أو هيك على حسب الظرف، المهم أن لا ينحرف صدري عن القبلة. لفظ نصف الصفوف المصفوفة أنه ركع خلف الصف ثم يعتد بها، هذه الرواية تبعني ركب. لكن هو لو سمحت، لو ركع وما دب، ركع خلف الصف ما مشي حتى يمشي، هل هنا يكون أدرك ولا يكون بمشي؟ أيوه، بعدين نشوف النهاية. إنما الأعمال بالنيات، عفوا، إنما الأعمال بالخواتيم. وبعدين بعد ما رفع وواصل نفسه ورفع، ولماذا عمل هكذا؟ فعل يعني، إذا كان فعل عن جهل نقول أدرك، لكن يكون خالف. أما إذا تعمد يدخل ضمن حديث يكون خالف. الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد على النساء: فليعتزلن المصلى، أي الحيض، هل يعتبر دليل؟ أي الحديث إيش؟ فليعتزلن المصلى، أي النساء في صلاة العيد. هل يعتبر دليل على أن الحائض لا يجوز لها تدخل المسجد؟ لا. يعتزلن المصلى يعني الصلاة مع المسلمين، لأنهن عيار. ليس المسجد نفسه، المصلى نفسه. المصلى، شو المصلى؟ عبارة عن خلع. مش مسجد محصور، خلع. فقوله عليه السلام: يعتزلن المصلى، أي الصلاة في المصلى، لأنهن حيار، فليس له علاقة أبدا في المسجد. والدليل أو من الأدلة على ذلك أن المصلى لا تترتب عليه أحكام المساجد، فإذا كان المسجد، هم مثلا بعض العلماء قديما أو حديثا يقولون بأنه لا يجوز للجنوب أن يدخل المسجد، أو إذا ضيق الأمر أن يجلس في المسجد جنوبا، لأن بعضهم يفرقون بين أن يدخل ويمر وبين أن يدخل ويجلس، فهذا الجلوس يعني أقوى عندهم في المنع. الشاهد، فالأحكام المترتبة في المسجد لا تطبق على المصلى، والأحكام التي تطبق على المسجد كثيرة وكثيرة جدا. منها مثلا: المسجد لا يباع ولا يشرى، المصلى ليس كذلك. المسجد لا يمكن تحويله بيت لإنسان يسكنه، أما المصلى فيمكن أن يبنيه ويستوطنه. المسجد إذا دخلته وجب أو على الأقل استحب لك أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. المصلى ليس كذلك. إذن الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط بالمصلى. ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناه يقطع عليهم بابا لا قبل لهم بإغلاقه، لأنهم حينئذ سيلزمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى. قد يا شيخ حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، فكانت قالت إني حائض، فقال ليست حيضتك في يدك، هل هذا أيضا يدل على أن المرأة تدخل المسجد يعني كلها أو يعني كذا؟ قبل هذا السؤال، هل استدلال يكون بقولها أم بقوله؟ بقوله صلى الله عليه وسلم. طيب بقول الرسول على عكس من ذلك. حيضتك ليست في يدك، يعني تمد يدها فقط ليس جسمها. تمد يدها فقط؟ كيف يا شيخ؟ كيف يعني تمد يدها؟ قال ناولين الخمرة. لا تعيد الحديث. طيب. حديث معروف. أي نعم. بس أفهمني فهمك. مد يدها فقط كيف؟ يعني هذه الخمرة تعطيها إياه بيدها دون باقي جسمها. كيف يعني؟ يعني تناوله فقط مناولة. فاهم فاهم كيف؟ يعني هكذا يعني تعطيها. يا أخي هي مفهومة. طيب. أين هي؟ يعني داخل البيت. هي داخل البيت. داخل البيت. تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. تمشي إلى. يعني إلى المسجد. إلى المسجد. لكن هل المسجد لصيق في نفس الحجرة فتخرج يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟ أنت عم تتخيل شيء، هذا التخيل هل هو واقع؟ تخيلك هذا نحن قرأناه إن شاء الله. لكن يا شيخ ما يعني ما يمكنها تناول الخمرة وهي داخل البيت؟ شو بدرينا؟ هذا أولا، إذا واحد ما اقتنع بهذا التكلف راح نقول قول عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك. طيب حيضتها في رجلها؟ لا يا شيخ. طيب فما الفرق بين أن تمد يدها إلى المسجد أو رجلها؟ لا فرق هنا. لا فرق. ما الفرق بين أن تمد يدها ورجلها إلى المسجد؟ لا فرق. ما الفرق بين أن تدخل بجسدها في المسجد؟ حيضتها ليست في بدنها كله، لأنه هذه الرجل وهذه اليد ليس فيها ذلك دم النجس. فهو عليه السلام يعني بهذا الحديث هو أن النجاسة القائمة في الحائض ليست نجاسة عينية، وإنما هي نجاسة معنوية، كالمحدث مثلا، كالذي انتقض وضوءه، فهذا حكما لا يصلي، لكن لو دخل المسجد لو انتقض في شيء إلى آخره فلا شيء في هذا. وقوله عليه السلام لسيدة عائشة إن حيضك ليست في يدك لا يعني هذا التكلف الذي يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين الحديث وبين ما قام في أذهانهم. شو يا أبو معاذ؟ هون؟ تفضل. شيخنا ما المانع من إكمال كتاب فقه السنة يا شيخ؟ من إكمال إيه؟ فقه السنة الإمام مننا قطع ظروف الوقت وعندك مخطوط أو عندك مخطوط أو يعني فقد مخطوط كمل. يعني لو كملت يا شيخ كان كتاب يعني متكامل يعني إن شاء الله. صحيح. لكن ما كل ما يتمنى المرء في الجنة. لا انا شيخ المخطوطه اللي عندك من خطك يا شيخ الضعيفه والصحيحه سمعنا انه 13 و12 مجلد فما خرجنا الا 4-5 من الخليه الضعيفه يعني انت اكملته يا شيخ الله ليس بيدنا نحن بيدنا التاديب بارك الله فيكم والأربعين بحديث هذا الورقة الضائع لكن هي شك تخرجوا للناس الأربعين الحديث خمسين ألف أو 50,000 حديث تبع الورقة الضائعة اللي سمعت لكم شريط يعني الورقة الضائعة ايش هي الشريط هذا ذكرت قصة الورقة الضائعة بلى وأخرجت من خلال بحثك في الظاهرية استفادة 40,000 حديث خرجتها ما أظن أنا سميت هذا العدد لكن هي عندي بخطي معلقة بس ما المحققة ما المحققة؟ جمع يعني جمع من المخطوطات ما شاء الله يعني يعتبر كمرجع عندك فقط هو هذا أو ما سمعنا يا شيخ أو قرأنا لك يعني رد على هذا السقاط الذي هنا السقاط انتهى سقط الآن الحمد لله الحمد لله انكشف ورد عليه إخواننا في السعودية ورد عليه الشيخ علي الحلبي ورد عليه إخوان كثير هناك دكتور ناصر عمر وفي كتب الآن رد عليه رد انكشف الآن يعني هل رد على مثلا على تناقضاته هو نفسه في الأحاديث التي صودها فيها كتابه وكتابه الشيخ علي حسن قرأته بالإيقاف أو كتاب النار الكاشفة هو فقط يعني على بعض الأحاديث يعني ما هو كلها كان في رد الدكتور ناصر في حوالي 14 على هذا الحديث الحمد لله السقاط عندنا مكشوف تماما بس في الخارج الناس ما تعرف في مكة يا شيخ كتبه انتشرت في مكة وجود الصوفية هنا اي نعم نسبة يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ نحن لا نتجرى على صوفي المسلم إلا بشرط وهو أن يكون قاصدا الكيد المسلمين هذا رجل الله على مهنيته لكن الشيخ يقول يفكر الشيخ الإسلام عينا هذا الخبيث كفرت ايضا في كتاب له ابن الجوزي تعليقات له في دفع التشبيه شبه التشبيه يكرر شيخ الاسلام برضه الخبيث من لا ادهى منه كفر معاويه رضي الله عنه يقول انهم اصحاب النار في رد شيء من الرد في السلسله للشيخ تفضل وقال انه عاد الان من جد الاول في رد عليه يا شيخ لكم رد يا شيخ لمحمد علوي مالكي شيء محمد علوي مين؟ محمد علوي مالكي هذا مكة الصوف رد عليه الجزائري الشيخ أبو بكر رد عليه رد عليه رد عليه بس بمن يعرض عليه ايضا من يعرض عليه تعرف والده يا شيخ كان في المدينة كيف أحواله مثله ولا كيف؟ مثله صوفي يعني وصل لو ما وصل إليهم الضلال ابنه، وكان يدرس في الحرم يقولون. أنا التقيت معه مرة واحدة، هو سافر في إلى مكة الحجة الأولى، وحضرت بيته وإذا بهم يقرأوا المولد، وعجبت منهم، لأن السعودية من الناحية ما كانت ثاني يومها صح، لكن كانوا سرا، والآن طفى الصعب. رفيق في كل مناسبة. ما تحاورت معك في شيء؟ لا. حضرت كيف في الجريد المقاضي للقضاء الأردني أمس، كنت بعيد برضو الأسبوع الماضي، إنه الأحد الماضي أعلن التلفزيون بجواز تدريس الأغاني أو الموسيقى في المدارس، وقال أيضا إنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدي لأصحابه وصحابه إنهم، فكنت أمس وريت لأحمد جريد مكتوب إنه الأحد الماضي أعلن التلفزيون بها ونصبها للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. طبعا الناس الشيخ كلهم طبعا اذا قال هذا القاضي كلام يعني خلاص يتبعونه. يخبر قاضي القضاء القديم هو السلطه القديمه، التلفزيون او الاذاعه او شيء هو اللي يتكلم. كان له وجود الآن. علي بالي في مكة، ما المدينة ما أقمت فيها. طبعا أنت بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة للسفرة الأولى. نعم. أما إذا كان سؤالك لما كنت. لما كنت في الجامعة كان في طبعا كان وجود التصوفي. انت بتعرف قصة ضرب اخونا بنا البنا من بعض من المخوفين دول او المزورين؟ ما عندي طبعا. الصوفية ولا متعصب يا شيخ مدافية؟ كان بنا غيري خير، كل ما شاف واحد من المدنيين أو غيره من الغرباء يخشيك من بعيد كل خشوه يستطر القبر ينصح. عارف بنا لطيف، فمر واحد من دون المزورين لما سمع هيك ضربه، دخلت شنطة يومين فعلت هذا مع أخ مع واحد أطفالي، وقف بعيدا جدا يعني بخشوع كامل، حاني ظهره جهة القبر، فجيت بكلمه ماذا بقول يا أخي؟ هذا خشوع، والخشوع لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله، إذا أردت أن تسلم على الرسول عند دخولك وخروجه دائما تقول بسم الله اللهم صل على محمد وسلم، فيكفي هذا، وإذا أردت لا يعني تمر على القبر تسلم عليه شايف كيف ولا تكفر. صار يصرخ بصوت عالي في داخل المسجد، أنا بلغة ما فهمت يعني، فجاني أحد الإخوة أخ سعودي وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تخلي في هذا الموضوع، قلت ليش طيب؟ أنا أردت أنصحه لأنه هذه عبادة نفس صفة الله وأصرفها الآن للرسول مش وجه القبر. قال لي يا أخي أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا. أقول أنت مش في قلبه، افرض هو ما أراد هذا قصد. فتركت الرجل ومشيت. وجدت يعني هذاك بقي يصرخ بصوت عالي يعني فزع الناس اللي حوله. يعني رجل من العامة قال لك ولا؟ ها؟ رجل من العامة اللي قال لك يعني هو هو ملتحي يعني بس ما أعرف إذا كان طالب بس هو ملتحي يعني. مدني ضال. مدني ضال. هم عند القبر أمام قبر فيه ناس واقفون ولم يرفع يديه ما أنزل أنزل هذاك. لكن لاحظتهم هؤلاء الناس. أي نعم. لكن هؤلاء المصوفة موجودين حولنا القبر من المدنيين وغيرهم. بحديث الأخطاء تقيدري الشيخ صالح توجه من إخواننا كان يقف عند القبر هناك مع الدعاء فيقول جاء شيخ الشعراوي ومع مجموعة من تلاميذه هذا المفسر هذا اللي بقول تلاميذه كلهم حليقي اللحى حاسير رؤوس يلبسون البنطال قال اشترهم عجيبة جزء الأخصار بعثان قال فجاوس أخذ يتمسح في القبر مع شيخهم يتمسح لا لسه الشيخ في الخلف لسه ما وصل التلاميذ يتمسحوا بالقبر فقال أنا جيت وتكلمت عليهم وصرخت عليهم وصديت عليهم وتكلمت عليهم عن الشيخ صالح توجي قال لي ثم جيت على الشيخ الشعراوي نفسه بقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك اللي هو بقول فوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم دع الناس تهين في صبحات تفكيرهم مش عارف ايش قلت حتى انت ضال مضل قال قلت حتى انت رجل ضال تؤيد الشرك وانت سراق قال في اليوم الثاني جاءني وجاب معه وزير الاعلام السابق محمد عبد اليماني وهو اذا به صديق له ياتي معه قال من حد ما وصل التلاميذ كانهم تحدي صار نزلوا على القبر وصاروا يتمسحوا في الحجاره قال انا تكلمت عليهم وهاجمتهم وتوقعت الشر يعني يصير شر لكن جاءني محمد عبد اليماني وقف امامي وقل لي من الاخ قلت له انا فلان قال مشى ولا تكلم ولا كلمه ما تكلم بعدها عاد اجى نقل بعدها جاء نقل من هذا المكان نقل الاخ تويجي من هذا المكان بعدين جاءوا نقل من هذا المكان قال دع الناس يهيمون في صبحات تفكيرهم مش عارفين هذا الشيخ شعره هذا يستدلون الناس بكلامه وكذا هذه كلمة تذكرني بقصة وقعت بيني وبين الشيخ المعروفا في دمشق الشيخ الهيطف وهو ضرير وصوفي في أول نشأتي العلمية عرفت مع رجل نجار في نحو 40 من العمر واشتدت الصداقة بيني وبينه وأنست منه رشدا فرحت عنده على البيت بزيارته الشيخ ليطة بعد ما اشتدت الصداقة بيني وبينه في وزاني مثل هاي وأجلقى بصري على عود عود نعم عود موسيقى هذا قلت له شو أنت تضرب على عود دخلنا معه في نقاش في هذه المسألة وإذا به بيذكر عن الشيخ دايطة أنه يبيح ذلك في حديث طويل بين بينه وجد في تباين بين كلامي وهو حديث عاد بي بين شيخه يعني هو شيخ ايش نعيطه نعيطه قال لي شو رايك تجتمع مع الشيخ انا يومها ما عملشنش قلت له ما في عندي مانع بداية الطلب يا شيخ ما عندي مانع خلاص اتصل مع الشيخ واخذ منه موعد ورحت عنده انقطع الموضوع وتسلسل البحث وصل إلى بناء مساجد على القبور. وإذا به يقول ما يشبه الكلمة دع الناس مدفوع جاب حديث. وأنا مثل ما قلت لكم لساتني حديث عهد بطلب العلم، لكن استغربت الحديث شو قال لما ذكرت له بعض الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور بمعروفة. استغربت أنه الحقيقة ما أنكر عليه كما يفعل المشايخ، لكن قال لي يا شيخ ما لك وللناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الشاهد دع الناس في غفلاتها. أنا سمعت الحديث وجئت فيه تماما، ما عندي علم كبير، لكن عندي علم بأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا واجب. كيف معقول الرسول يقول دع الناس في غفلاتها؟ لكن ما عندي مادة، ما عندي سلاح. والله أذكر جيدا ما صدقت أنت انصرفت عن الشيخ وروح على البيت مشان تفتش عن الحديث. عندي يومئذ بعض الكتب والمراجع منها أذكر جيدا، والنسخة لا تزال عندي حتى الآن، وهي كشف عن الخطأ ومزيد الباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ إسماعيل عجلوني من هو من عجلون من عندكم. هذا كتاب عبارة عن مقاصد حسنة فيها زيادات. المقاصد الحسنة للشيخ الحافظ السخاوي، فهذا أخذ المقاصد الحسنة ومزود عليها بعض الأشياء. رجعت لكشف خفاء وإذا بيجيب هذا الحديث وبيقول دعوا الناس في غفلاتها، حديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله في غفلاتها، ونص في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذه الحديث له علاقة بالبيع والشراء. إجاد الكذاب الأول السابق خصم طرف الحديث الأخير، حط مكان هذا المصوم في غفلاتها، فاتخذ الشيخ حجي علي. شو بدك بالناس بيصلوا على القبور وبجانب القبور؟ لأنها تبقي غفلاتها. وهذا الشيخ الطعراوي هكذا تقريبا. بس كويس لما نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. تفضل حياكم الله. يا الله. أكل طعام أبرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر عندكم الصائمون. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصحبه الله وسلم. شيخنا رجل سهى خلف إمامه، فهل عليه السجود للسهو أم يتحمله الإمام عنه؟ قال عليه السلام الإمام ضامن لا عليه السجود. يا شيخ كان أسافر أنا يا شيخ في مكان إلى مكان. كيف؟ إذا سافرت من مكان إلى مكان، مثلا إلى بيت مثلا قريب من أقربائي وأنا مرتاح فيه تماما، يعني هل أقصر؟ نويت الإقامة؟ عدد معي ما حتى أرجع مثلا، يعني أتسوح مثلا أزور أصدقاء أو كذا ثم أرجع. أي إقامتي هذه ما نويت إقامة محددة يعني. هذا البحث سبق يعني مفصل. أنت بدك تحكم على نفسك بنفسك. إن كنت يعني نويت الإقامة وهذه النية يفرضها واقعك، شو واقعك؟ أنت رأي تقضي مصالح وأعمال تضعها، فأنت ملهوج ومجهول داخلي، ولا رأي تستريح؟ أنت اللي بتحكم بنفسك. يعني أدرس نفسيتك وضعيتك هي التي تحكم عليك، لأنك في حكم مسافر أو في حكم مقيم. يقول العلماء يا شيخ فيما في من قدم يوم عرفة للحج عليكم السلام، فقدم يوم عرفة للحج فخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى بين الصفا والمروة، يقولون يدخل الحج على العمرة فيصير فيكون قارنا، وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول يا شيخ في هذه المسألة نفسها إذا انصحت، لماذا نقول أن عروة بن المدرس يكون قارنا مدام يقول العلماء أنه مفردا؟ قديمة على كيفنا القران يلتقي مع الإفراد في الأعمال وفي أكثر الأحكام، ويختلف عنه في النية أولا وفي الهدي ثانيا، أليس كذلك؟ طيب كيف نقول في شخص ما ندري شو نيته وشو عمله لماذا لا نقول إنه كان قارنا؟ هذا كما لو قلنا لماذا لا نقول كان مفردا؟ والحقيقة لا ينبغي لنا أن نقول ما ربي كحول ما هي كيف تعرف لا كان إذا قلنا أن هذا عروة كان قارنا يأتي السؤال هل أهدى؟ ماذا تقول؟ ستقول مثلي لا أدري. إذا كنت لا تدري أهدى أم لا، وكيف تدري أنه كان قارنا؟ إذن قول من يقول لماذا لا يقول كذا، الجواب لأننا لا ندري، لكننا ندري أنه لم يكن متمتعا للسبب الذي جاء عرضه في السؤال، ولهذا نحن أعني المتحمسين بالقول بوجوب التمتع لا نقول بأن التمتع ركن من أركان الحج، وإنما نقول هو واجب من واجبات الحج من استطاعه، وقد تكون هناك ظروف لا يتمكن فيها الحاج من أن يكون متمتعا مثل عروة هذا تماما أو عائشة رضي الله عنها، وممكن سبقتني وممكن أن نضيف إلى عروة عائشة حيث فجأها الحيض وهي لما تطوف طواف القدوم. إذن نقول بوجوب التمتع لمن لم يكن له عذر، أما كما يفعل الحجاج اليوم كثيرون منهم بحج حج الإفراد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد يذهب أحدهم إلى تلك البلاد قبل شهر أو شهرين خاصة الغرباء الأجانب يعني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا فيظلون في أهرامهم ويتحملون مشاقة الانحباس في الإهرام حتى لا يتمتعوا فيجب عليهم كما يقولون دم، هؤلاء آثمون بلا شك لأنهم يخالفون قول الرسول عليه السلام

أختم بسرعة عشان أنت عندك أسئلة أنت؟ أختمها أنت أولى مني، أنا عندي الشيخ موجود بس أنت أختم الأسئلة. الله يجزاك خير. طيب يا شيخ، مباشرة الزوجة في الحج ما عليه إذا أنزل أو إذا لم ينزل؟ ما عندي دراسة في الموضوع. قل يا شيخ الذي يبذل لا هو في الحج يعني لسه ما تحلل. طيب الذي يفسد حجه بالوطء أو يفسد حجه بالوطء متى يذبح حج الجزاء الفدو هذا؟ وهل الحق بالسؤال الأول؟ طيب شيخ، إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج ميقاته ما يفعل؟ هل يلبي بالحج من مكان النازل فيه أو يحرم بالحج من ميقاته أو إلى من خارج المواقيت؟ واحدة واحدة، هل يلبي من محله ومن محل مثلا المدينة مثلا ذهب؟ لا ما يلبي من هناك. تمتع، هو تمتع فاهم اي نعم ورجع الى ابدا عمرة الحج تمتع نعم ورجع الى المدينة ثم يريد ان يعود ليحج. طيب قلنا لك جوابا عن سؤالك الاول لانه لا يلبي من لا يحرم من المدينة، ثم قلت او كمل يعني هل يلبي بالحج مكان النازل فيه او يحرم بالحج من ميقاته؟ هذا او لا هذا ولا هذا، وانما كيف خرج من مكة يدخل في اليوم الثامن يلبي بالحج. نعم، مثل انا يا شيخ ذهبت الى الحج مثلا اخذت عمرة ثم اليوم السابع من جدة ذهبت الى مكة بثوبي ثم اليوم الثامن لبيت بالحج ولا بس حرامي ولا بيت الحج ثم انطلق الى ميناء. هذا فعلا صحيح ما يلزمه يعني ابدا. نعم ليش هنا طواف شيخنا؟ طواف زياره ما يلزمه؟ لا، اذا كان يلزم الغريب بالطواف يلزمه، لكن ما علق بما لا يلزم فهو لا يلزم. يعني كل من دخل مكه عليه طواف؟ لا طواف هذا من هو. هل الحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه وللأمر يعني ما استطاع أن يلبس يتجرد من المخيط كالجنون مثلا فهو لا يستطيع أن يحج الإحرام، هل له حج؟ هل له أن يحج بثيابه؟ سؤال هذا غريب شوي، ليه؟ متى يقال هل له؟ إذا كان مستطيعا. هل هو مستطيع؟ لا غير مستطيع. لا يشتغل هو. لا تستعجل. شوف يعمل في الحج في المناسك محل ما يروح الوقت مثلا عرفة يكون في عرفة. لكنه يعني ما يعني مأمور أنه ما يلبس الحرام. قلت الجندي الجندي لا مش الجنود الحراس الجنود المطافي أي أشياء. المهم من كان يستطيع أن يقوم بالواجب هو واجب، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الذي نحن نستطيع أن نقوله، أما في شخص معين أنا ما أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط، لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أصلي قاعدا أقول سؤالك غير واجب، لأنك إن كنت صادقا بأنك لا تستطيع أن تصلي قائما فماذا تفعل؟ قاعدا. يعني بين أنت بين تترك الصلاة وبينك صلي قاعد، لكن أنا ما أدري أنت تستطيع أم لا تستطيع. أما الحكم صلي قائما فإن لم تستطيع فقاعدا إلى آخر الحديث، وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال. شيخنا تعقيب على هذا السؤال، بعض إخواننا في دفاع المدني هناك يقول أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ وأنا مستعد لأذبح ذبيحة عن الاتفاقيات، فهو يعني غير مستطيع تغيير كيف، لكن بقول أنا مستعد أذبح ذبيحة عن هذا الشيء كما أفتى بعض إخواننا المشايخ هناك، فما أدري إيش القائل. أنا بقول نفس الجواب، لكني أضير أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه ذنب، لأنه لا دليل على هذا الإيجاب، لكن أنا أخشى التساهل في الدعاء أنه لا يستطيع. أنا كنت كتبت كلمة ما أدري في الطبع الجديد من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع، بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن المرأة وجهها عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقا لا الوجه ولا الكفين، فذكرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة، تحمسه هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة، لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث ردا على متحمسين آخرين على نقيضهم، يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث، لا تنتقب المرأة المحرمة، مفهومه غير المحرمة تنتقب وهذا صحيح، لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة تنتقب المرأة المحرمة منهن، فبلغني أن بعض الفتيات متحمسات قلنا نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي. أنا خايف هذا يكون مثلها. نعم هاي المشكلة. الرسول عم يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة، لكن حنانيك لا تشديها كثير، لأن الرسول عليه السلام يقول أيوة سؤال الرسول عليه السلام شو هو الحديث يا سامي؟ شر الحديث إن لكل عمل شر ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الآن هذا تشدد صريح خالف لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة. بدك تحافظي على ستر الوجه مو بدعة بل هو الأفضل، لكن لبيت شدي على نفسك حتى وأنت محرمة إلا ما تغطي على وجهك وبعدين فكري تخلصي حالك بالفدية. لا، الفدية المشروعة هو إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة أظن، الذي رآه الرسول ينفخ في النار وهو محرم والقمن يتساقط من شعره، فقال له عليه السلام: أيؤذيك هام رأسك؟ قال: بلى يا رسول الله. فأمره بالكفارة. فالشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا، فما في داعي لمثل هذا التشدد أبدا. اتقوا الله ما استطعتم وكفى الله المؤمنين. يأمرون بقول ابن عباس في المسألة هذه. إيه قول ابن عباس قول له أجره عليه، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجببا لابسا للجبة ومتضمخا بالطيب، فأمره بأن يخلع ذلك، وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج، وما كلفه بفدية. طيب بدك تشوف الجماعة انتهوا ولا لا؟ دقائق. إذا هبت رياحه كفر فلا. هل في القصد يجب عليه الحد؟ مين؟ هل في القصد يجب عليه الحد؟ خاصة إذا كان قد حد. مين هو اللي يجي؟ الجندي أو المكلف أو كذا. مين هو؟ الجندي يعني. إذا كان حج لا ما يجب عليه الحج. لكن كأنه أفهم سؤالك مو هذا هو. إذا كان لا يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه، كأنك تقول بقى بحج ولا ما بحج؟ لا، منقول بحج أفضل له. مثل صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا إلى آخر الحديث. طيب هو أدى الفرض أو يريد أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما، هل يصلي جالسا؟ فلا، يصلي جالسا، بل يصلي على جنب إذا كان لا يصلي جالسا. فذلك الحاج المتطوع. نعم. هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟ إذا كان السؤال هكذا، لكن أخشى أن يكون وراء كما ما وراءها. إذا كان السؤال هكذا الجواب لا، لأنه من الأصول القواعد الشرعية، وليس للإنسان لما سعى، لكن لعل وراء كما ما وراءها. هو كده يا شيخ سؤال إن شاء الله. إذا كده الجواب. طيب ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كميت مثلا، والديه مثلا قد حج أدى الذي عليهما، ولكن يريد أن يحج عنهما أو يعتمر عنهما تطوعا من باب ولد صالح؟ سؤال في الرضاع يا شيخ. سؤال في الرضاع. امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه، ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولاد، فهل الأولاد من الآخر أو الآخر يعتبر إخوة للمرأة التي قد رضعت؟ أليس تعلم بأن كما يقولون الحليب للرجل؟ أي نعم. جواب فلا.